منهاش اخد حبيبي انا يما اخد حبيبي يا بلاش زارع في قلبي وردة والنبي يما تقطفهاش غزلله يما في ايد الطاغية غزلله يما في ايد الطاغية غزلله يما في ايد انا يما من صغري ما عارفه لما يغيب يما يا الشمس تغيب ويا من صغري ما انا يما من صغري ما عارفه لما يغيب يما يا الشمس تغيب ويا من صغري ما انا يما انا من صغري ما عارفه لما يغيب يا مايا شمس تغيب ويا اللي ما تعرفه وجهي يا مايا ولا اللي انا عارفه اللي ما تعرفه وجهي يا مايا ولا اللي انا عارفه اللي ما تعرفه وجهي يا مايا ولا اسمنا قلبنا بتحكي أحلى مرة وبتقت قلبنا وعلى ورد جميل نجمين نقشنا اسمنا وعشنا كل ليلة ليلة نزوى عمرنا على ورد جميل نجمين نقشنا اسمنا وعشنا كل ليلة ليلة نزوى عمرنا بضحكة حلوة مرة وبسقت قلبنا بضحكة حلوة مرة وبسقت قلبنا مشوار جوا وطار جوا ياما ما تبعدنا مشوار هو ودار هو اما ما تبعدنا ودار هو ياما ما تبعدنا مشوار هو ودار هو ياما ما تبعدنا ياما ما تبعدنا غزلالو ياما بيدك طاقية غزلالو ياما بيدك طاقية غزلالو ياما بيدك طاقية غزلالو ياما بيدك طاقية وازاي ياما وازاي ياما وازاي ياما حبيبي انا ياما حبيبي يا بلا سهرانة لي وحيرانة دنيا يا هو وعمر هو ياما ما تبعدنا دنيا يا هو وعمر هو ياما ما تبعدنا دنيا يا هو وعمر هو ياما ما تبعدنا دنيا يا هو وعمر هو ياما ما تبعدنا ياما ما تبعدناش غزلان ياما بيد الطبيعي غزلان ياما بيد الطبيعي غزلان ياما بيد الطبيعي غزلان ياما بيد الطبيعي وازاي ياما وازاي ياما وازاي ياما